أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إليكم عدم حضوري في الأسبوع الماضي الذي تعبت فيه بعض الشيء في ذات اليوم الذي توفي فيه فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف خادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الحديث في مصرنا العزيزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يعوض الأمة الإسلامية عنه خيرا. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم آمين. أحبتي في الله تعالى، إسلامنا ودائما وأبدا مع إسلامنا، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه كما أحيانا مسلمين، أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، اللهم آمين. إسلامنا دين الله تعالى الذي ارتضاه لنا وسيمكنه بإذن الله عز وجل لنا، وقد تشتد المحن، ولكن المحن يكمن في باطنها المنح، وتعظم الكروب فيأتي الفرج، وتشتد الأزمات فيكون النصر من الله عز وجل مع الصبر عليها، كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي كتاب الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يغلب عسر يسرين. لذلك رحنا نتكلم عن وعد الله عز وجل لهذا الدين بالنصر والتمكين، لكن هذا الوعد مرتهن بأسبابه، مشروط بشرطه، على نحو ما تلونا في آية النور المباركة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآيات ونحن مع الشرط الذي ذكره رب الأرض والسماوات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذكرنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. ورحنا نفصل القول في هذا التعريف المستنبط من القرآن الكريم كما فهمنا من قول ربنا العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذا من قول ربنا الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتناولنا ركني العبادة وشرطيها، ثم تحدثنا عن أنواعها. فتحدثنا عن العبادة القولية والبدنية، وحديثي إليكم اليوم إن شاء الله تعالى عن العبادة القلبية. هذه العبادة التي هي أساس العبادة ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس. نعم، عبادات القلوب كثير من الناس يجهلها، وكثير من الناس يتوجه بها لغير الله عز وجل. والقلب هو الأساس في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا تتأتى أهمية الأعمال القلبية التي هي أساس الأمر ومناطه ولم لا. وأساس الأمر هو الإيمان، والإيمان إنما هو عبادة قلبية. الإيمان أمر قلبي، لذلك إذا تحدث الله عز وجل عن الإيمان قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فالإيمان محله القلب، كما بين ربنا عز وجل هذا المعنى أيضا حين قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. فالإيمان محله القلب، ولذلك نقول الإيمان لغة التصديق، وهذا التصديق محله القلب، والإيمان شرعا تصديق بالجنان أي بالقلب، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، كما قالوا في تعريف الإيمان غير ذلك. قالوا الإيمان قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الاعتراف، وبالعمل عمل القلب هو الانقياد، وعمل الجوارح الخضوع والاستسلام. فالإيمان على رأس العبادات القلبية، وهو عنوان هذا الدين، ولذلك هذا الكلام يؤكد ما ذكرناه من شمولية العبادة لمعالم الدين. فكلمة العبادة في معناها الواسع الشامل مرادفة للدين، والإيمان ركائزه تلك التي جاءت في القرآن الكريم وبينها النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك في سؤال جبريل عليه السلام له، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان الذي هو رأس هذا الأمر وعنوان هذا الدين هو الذي حوله ندندن. فقط نحن في هذه المرة نعطي الإشارة إلى أن الإيمان على رأس العبادات القلبية التي نتحدث عنها، وإلا فالكلام في الإيمان بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، إنه قضية هذا الدين، وهذا الدين متين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. نعم، تنفد الأعمار ولا ينفد الكلام عن معالم الإيمان ومعالم هذا الدين، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. من العبادات القلبية المحبة، المحبة أو الحب عبادة قلبية عظيمة الشأن، عالية القدر، سامية المعنى، سامقة المضمون. الحب في الله، والحب لله، وحب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب ما يحب الله ورسوله، حب المؤمن لأخيه المؤمن، المحبة عبادة قلبية ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، بحيث يقدم حب الله عز وجل على كل حب، فله أكمل الحب وأبلغه وأتمه وأعظمه وأكمله، ودونه كل حب. والله عز وجل لم يغلق علينا باب الحب لغيره، لكنه سبحانه وتعالى خص نفسه بأشد الحب وأكمله، أبلغ الحب وأتمه. حين نقرأ قول الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو فرق بين الشرك والتوحيد، الحب. إن أحببت الله حبا لا يدانيه فيه أحد فهذا هو المطلوب وهذا هو التوحيد، وإن جعلت حب غيره كحبه أو ربما يزيد عليه، أو قدمت حب الدنيا على الدين، أو حب الزوجة على الصلاة، أو حب الولد على الجهاد، هذا ضلال، ضلال وفسق، ومنه ما هو شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كيف؟ يحبونهم كحب الله. أيا كان هذا الند، مال، سلطان، زوجة، ولد، أي شيء، أندادا. لماذا هم أنداد؟ لأنهم يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك، وكثير من الناس من يقع في هذا الخطأ جهلا، ونحن نعذر الناس بالجهل، أهل السنة يعذرون الناس بالجهل، لكنهم يعلمون الناس الحق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، شرك والعياذ بالله. ما التوحيد إذن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد، أشد الحب لله. ثم يأتي بعد حب الله عز وجل حب رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. فحب الله تعالى أولا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. كيف هذا الحب؟ بالادعاء، أنا بحب الله، أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، كثير من يقول بحب النبي، أموت في النبي عليه الصلاة والسلام، شغل دروشة هبل. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف له سنة ولا يتمسك بسنته، أو يدعي حب الله وهو لا يلتزم طاعته ولا يستقيم على أمره ولا يسير على صراطه، كيف وقد قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مبلغ علمنا أن حب الله عز وجل طاعته، وأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. وجاء في الشعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحب الله تعالى طاعته، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه واتباع سنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. ثم نحن نحب بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إخوانه الأنبياء، لأننا لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، نعلم أنهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كما قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل البشر هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأعظمهم وأفضلهم وإمامهم وصفوتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بلا منازع وبلا مدافع وبلا تعصب. صلوات ربي وسلامه على رسول الله محمد. فنحن نحب إخوانه الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لا نكره أحدا منهم، فكراهيته كفر، ولا نستهزئ بأحد منهم فالاستهزاء به كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولا ننكر أحدا منهم، لأن إنكار واحد منهم إنكار لهم، وتكذيب لواحد منهم تكذيب للرسل جميعهم. كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذبوا إلا نوحا، لكن تكذيبهم لنوح هو تكذيبهم لكل المرسلين. ولذلك قال ربنا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن بعد حبنا لله عز وجل نحن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب إخوانه الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. ثم ماذا؟ نحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نحب الصحابة حملة هذا الدين، نحب الصحابة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه وجاهدوا في سبيل الله حتى وصل هذا الدين إلينا وانتشر في البلاد وهدى الله عز وجل على أيديهم العباد، إنهم خيرة الله من خلقه. بعد الأنبياء لا أحد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما رضي الله عنهم وترضى عنهم. ونحن نقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إنهم المهاجرون والأنصار الذين أثنى ربنا عز وجل عليهم فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا للمهاجرين وذاك للأنصار، فماذا لنا نحن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كذا هي عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يدانيه حب بعد حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياء. نحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ونلعن من يلعنهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على المبغضين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق بعد النبيين. رضي الله عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أصفاهم قلبا قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله عز وجل لرسالته ونصرة دينه. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. هؤلاء هم الصحابة، فاعرفوا لهم فضلهم واقدروا لهم قدرهم، فإننا نعيش في زمن الفتن، هناك من يتصايح وينبح يبغض الصحابة ويسبهم ويلعنهم، ألا لعنة الله على من يلعن صحابة رسول الله. نحب الصحابة رضي الله عنهم وهم ليسوا في الحب سواء. نعم، فليس الأنصار كالمهاجرين، وليس من أسلم بعد الفتح كمن أسلم قبل الفتح، وليس من شهد بدرا كمن لم يشهد، ولا من حضر بيعة الرضوان كمن لم يحضر. فهم في الحب درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. لكن من في الفضل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، ومن كعائشة من النساء أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال. قال: أبوها أبو بكر رضي الله عنه هو أحب الصحابة إلينا، ومن بعده فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الأواب صاحب الصواب شهيد المحراب. عمر بن الخطاب هذا الرجل على الرغم من عظمته ومواقفه وتوافقه مع القرآن، وافق ربه في كثير من آي القرآن وأحكام الإسلام، إلا أننا والله لا ينبغي لنا أن نحبه أكثر من أبي بكر، فإن فعلنا فذاك الهوى والضلال. أبو بكر أولا وعمر بن الخطاب ثانيا، ليس الحب هكذا بلا ضابط ولا رابط، إنما بضوابط بشرع بدين. نحب أبا بكر نقدم حبه على كل الصحابة. الصديق العتيق رضي الله عنه وأرضاه، وبعده نحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكم لهما عند الله في الحياة وبعد الممات، كل ما فعلاه في الحياة، ومع ذلك هناك من يلعن أبا بكر وعمر، كأن الله عز وجل أبى أن ينقطع الثواب عنهما بما فعلاه في الحياة. فصرنا نسمع من يلعن صنمي قريش من أجل ألا ينقطع ثواب أبي بكر وعمر. ألا لعنة الله على من يلعن أبا بكر وعمر. ومن بعد أبي بكر وعمر عثمان، عثمان بن عفان ذو النورين، الرجل الحيي الذي تستحي منه ملائكة السماء رضي الله عنه وأرضاه. ومن بعدهم علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله إنا لنحب عليا أكثر من غيرنا، ولكن حبه لن يكون أكثر من حب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، الأئمة المهديون، الخلفاء الراشدون. نحب الصحابة، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحب من تبقى من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هم آل البيت وعترته، نحبهم وندرك أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وكفران. ونحب المهاجرين والأنصار، يترأسهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ثم نحب عموم الصحابة، ثم نحب التابعين وتابعيهم بإحسان، يترأسهم الأولياء، الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يترأسهم الأولياء والشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله

رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه الصفات الحقيقية لحزب الله الذي كتب الله له الفلاح وكتب له الفوز، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاضعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم. المحبة قضية كبيرة رحت ألم بأطرافها وأتشبث بأهدابها لأذكر معنى من العبادات القلبية التي غفلنا عنها أو رحنا نضل فيها حين نقدم في المحبة ونؤخر حسب الهوى والمزاج حسب ما يراه أصحاب الفرق وأهل الطرق. لا عباد الله، هذا دين لا ينبغي أن يكون بالهوى. حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والمحبة عموما بدرجاتها المذكورة عبادة عظيمة، فكيف بالحب في حياة الناس؟ صارت هذه الكلمة مدنسة إذ تحول معناها إلى شيء آخر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل عبادات قلبية لمن؟ لله وحده، لا تنبغي لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. الرجاء في الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الرجاء عبادة ويقابله الخوف. الخوف عبادة ممن؟ من الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويرادفه الخشية، فلا تخشوا الناس واخشون. كذا قال ربنا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. خوف ورجاء. المؤمن دائما وأبدا يعيش بين الخوف والرجاء. لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا، لكن على المؤمن أن يغلب جانب الخوف في حياته وفي صحته وشبابه، وأن يغلب جانب الرجاء عند كبر سنه ومرضه وقرب موته، حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. عبد الله، كن بين الخوف والرجاء. إن خفت فقط يئست من رحمة الله، وإن رجوت فقط أمنت مكر الله. فالأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لا تأمن مكر الله، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة إليه، التوبة، الإقبال، الرجوع، العودة إلى الله عبادة قلبية. خوف ورجاء. لا تقل مع من خرف أعبد ربك بلا خوف وبلا رجاء، ويسمون العبادة من غير خوف ورجاء عبادة الأبرار، والعبادة مع الخوف والرجاء عبادة التجار. هذا كلام فارغ لا يستأهل المداد الذي كتب به. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجو ويخاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ثم ماذا؟ ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كيف يقال لا رغبة ولا رهبة؟ كيف وقد قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسألك مغفرتك ورحمتك، ونعوذ بك من عذابك وعقابك. الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، الإنابة، عبادات قلبية. التوكل، توكل على الله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل الذي فيه الاعتماد على الله والوثوق بالله لا يكون إلا لله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. نعم، توكل على الله. ما في توكلت على الله وعليك، كلام فارغ، شرك في الألفاظ، ينبغي تجديد الإيمان معه وبعده. لا إله إلا الله. توكل على الله وحده، ثق في الله وحده، اعتمد على الله وحده، عليك بالإنابة إلى الله، كن عبدا منيبا لربك، توابا، أواها، رجاعا. هذه عبادات القلوب، بل تلك نماذج منها: إيمان، محبة، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، إنابة، توكل، استسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. هذه العبادات القلبية لله وحده، ليست لأحد سواه. ومعها العبادات البدنية، والتي منها القول: نعم، نريد تحقيق قول الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعدها: ثقوا في نصر الله، ثقوا في نصر الله. يا إخواني في فلسطين، ثقوا في نصر الله. إخواني في غزة، ثقوا في نصر الله. أيها المرابطون في كل مكان، ثقوا في نصر الله. أيها المجاهدون، ثقوا في نصر الله. اعلموا جميعا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اعلموا أنه إذا اشتدت هانت، اعلموا أنه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، حين ألم الحصار بإخواننا في فلسطين، دعونا الله عز وجل لهم، ففرج الله حصارهم، وشكر الله لإخوانهم من أهل سيناء، سيما في شمال سيناء، شكر الله لأهل رفح، شكر الله لأهل العريش جهودهم، ضيافتهم، كرمهم، شكر الله لمصرنا العزيزة ما قامت به من دور تجاه إخواننا في الدين، في العقيدة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفك حصار المحاصرين، وأن تفرج كرب المكروبين، وأن تنصر عبادك المجاهدين، وأن ترحم عبادك المستضعفين، وأن تغفر لنا أجمعين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، فك أسره، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته. اغفر لأئمتنا وعلمائنا ومشايخنا وشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وسائر علمائنا وأئمتنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.